نسيتها خلاص بشوف عينيك ببقى في ورطك ليه اهو كده وخلاص احب اقول لا عندي خطة ما نسيتها خلاص بشوف عينيك ببقى في ورطك ليه اهو كده وخلاص.